السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة، وأسأل الله أن يجعل نهايتنا جميعا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة هنقف مع بداية أول خطوة في موجز أنباء الآخرة. هنقف مع قول المولى عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق أننا جميعا سنموت، وأن الله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. الموت هو الحقيقة الكبرى التي قال عنها جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ولو بذل الناس كل ما يملكوا في هذا الكون ما استطاعوا أن يؤخروا أجلهم لحظة واحدة. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. كان في رجل في يوم من الأيام كان عنده مرض، فابن عمه خده وشاله وراح بيه للدكتور. طالع بيه السلالم هو على كتافه، الراجل مش قادر يتحرك. الدكتور كشف عليه وقال له: ابن عمك ده مش ممكن هيعيش اكتر من اسبوع. بعد اسبوع جاله ابن عمه اللي هو كان متشال وقال له: ان اللي كان شايلني هو اللي مات وانا اللي عايش دلوقتي. سبحانك يا رب. ام طيبه مباركه كان ابنها كان مسافر، وبعدين بيقول لها: امي صحيني الساعة كذا عشان انا معاد الطيارة بتاعتي الساعة 5، فلازم اكون في المطار الساعة 2. فقامت الصبحية لقت احوال الجوية والطقس الجوي في امطار ورياح، وخافت على ابنها. قالت: والله ما انا مصحياه وتفوت الرحلة مش مشكلة، المهم ابن لي، يعني ده ابن الوحيد ويفضل كده عايش طول عمره معايا. وربنا يقدر سبحانه وتعالى، فضلت سايباه نايم لحد اما الساعة بقت 5 واطمنت ان الطيارة طلعت. راحت تصحيه وهو على السرير، لقيته ميت. كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك سبحانك يا ربي، المولى عز وجل عشان يذكرنا بالحقيقة ديت خلانا نموت كل يوم ميتة صغرى عشان نتذكر بها الميتة الكبرى. النوم ده بيسميه العلماء الموتى الصغرى. قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فسمها وفاة. وقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، سبحانه وتعالى وجل جلاله. طب السؤال اللي ممكن يخطر على بال أحدكم: ماذا يعني إيماني بالموت؟ يعني أنا لو أمنت بأن في موت ده هيفيدني بإيه؟ هيفيدنا بحاجات كتير جدا جدا. رقم واحد، انك تعلم ان الموت حتم لازم على كل المخلوقات، الانس والجن والملائكة والطير والوحش، الكون ده كله سيموت. ولذلك في الحديث الطويل اللي فيه ان ملك الموت يروح ويقول لربنا سبحانه وتعالى ان هو قبض ارواح الانس والجن، وبعدين يقول له: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: يا ربي، بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت، وأنت الحي الذي لا تموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة، يقول جل وعلا: ليمت جبرائيل. فيروح ملك الموت فيقبض روح جبريل عليه السلام، ثم يقول جل وعلا: وليمت ميكائيل، ويروح ملك الموت ويقبض روح ميكائيل، ليمت إسرافيل اللي بينفخ في السور، فيموت إسرافيل. ثم يقول جل وعلا لملك الموت: وليمت حملة العرش. حملة العرش اللي شايلين العرش. طب لو ماتوا حملة العرش، العرش هيقع؟ لا طبعا، لأن العرش لا يحمل بقدرة الحملة الذين يحملون العرش، وإنما يحمل العرش بقدرة المولى عز وجل وبحول الله وقوته. فقد ورد في التفسير في قول المولى عز وجل في سورة هود: وكان عرشه على الماء، أن المولى عز وجل أمر الملائكة، اصطفى 8 من الملائكة صفاتهم أعجب من الخيال. هقولها لكم دلوقتي، إن كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك، أو أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى أي في الأرض السبعة، وعلى قرنه عرش الرحمن، يقول ذلك الملك: سبحانك ما أعظمك. وفي رواية: سبحانك حيث كنت، فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فالملائكة الثمانية اللي ربنا اختارهم يأمرهم أن يحملوا العرش الذي كان على الماء، فيقولون: سبحانك لا نستطيع أن نحمل العرش، فيقول: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فالعرش يحمل بحول الله وقوته، فالمولى عز وجل يقول لملك الموت: ليمت حملة العرش، فيموت حملة العرش. ثم يقول جل وعلا لملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك الماثل بين يديك. فيقول جل وعلا: وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. ملك الموت؟ ملك الموت هيموت؟ أي نعم، ملك الموت هيموت. فيموت ملك الموت، فيمسك الله عز وجل السماوات بيمينه، ويمسك الأرض بشماله، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ سبحانه وتعالى. فلا أحد يتكلم ولا أحد يجيب، لأنه لا أحد في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إيماني بالموت يخليني، يبقى أول ثمرة أن أعرف أن الموت حتم لازم على كل المخلوقات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل ميت، الكل مروح، يبقى أظلم ليه؟ يبقى أسرق ليه؟ يبقى عق أمي وأبويا ليه؟ يبقى أظلم زوجتي ليه؟ وزوجتي تظلمني ليه؟ وأظلم أولادي ليه؟ وأخذ حقوق الناس ليه؟ وأتعامل مع الناس بخلق سيء ليه؟ ده الكل مروح، وأنا أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إن إحنا نعرف إن كل إنسان له أجل محدود، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحانك يا ربي، مفيش حد هيتأخر دقيقة ولا هيتقدم دقيقة. يوم ما ربنا يقدر ميعادك هتموت، وكلنا هنروح وهنروح وهنموت في الوقت اللي ربنا مقدره. الحاجة الثالثة إن الإيمان بإن الأجل المحكم دوت وإن موتي دوت، ده من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر. يبقى أكون عارف أنا إن الموت دوت ده غيب، ومعاد موتي ده غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هات أي إنسان في الكون يقول لك فلان هيموت في يوم كذا وفي المكان الفلاني والساعة كذا ولحظة كذا، لا يملك ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا أي إنسان في الدنيا يملك أن يعرف الغيب دوت. يعني ده من مفاتيح الغيب الخمسة. الحاجة الرابعة أن ذكر الموت أو الإيمان بأن في موت يخلي العبد دائما يذكر الموت، وذكر الموت كما قلنا في الحلقة الماضية بيخليك، أو ذكر اليوم الآخر أو ذكر نهاية حياة الإنسان، بتخلي الإنسان دائما حريص على الطاعة، بيخاف من المعصية، نفسه يعمل أي خير، عايز يعمر الكون، نفسه يطيع ربنا، نفسه يرضى ربنا، نفسه يتبع نبينا. بتحفز الإنسان على فعل الطاعة وترك المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. كتروا من ذكر الموت. الناس بتزعل أول لما تيجي تقول واحد يعني تعالى نذكر الموت كده، تعالى نذكر إن إحنا مروحين، يقول لك يا أخي افتكر لنا حاجة كويسة يا أخي، وإحنا قاعدين كده في القعدة الجميلة دي تقعد تقول لي الموت؟ موت إيه يا ابني؟ أنت هتخلينا نكتئب؟ بالعكس، ده النبي بيقول أكثروا من ذكر هذه من لذات، علشان قلوبنا ما تتعلقش بالدنيا، وعلشان نفتكر ان في يوم، عشان ما نظلمش، وعشان ما نعديش حدودنا، وعلشان ما نعملش حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. رقم خمسة من فوائد ان انا اؤمن بان في موت او ان انا اتذكر الموت، ان انا استعد بالاعمال الصالحة، استعد بالبعد عن المعاصي، استعد بالتحلل من المظالم، ابقى عارف ان في يوم هلقى فيه المولى عز وجل، ومانيش عارف امتى، ممكن يكون دلوقتي، ممكن يكون بعد ساعة، ممكن يكون بكرة، محدش عارف. اذا ما دمت انا مانيش عارف انا هموت امتى، يبقى الحق نفسي. متى الساعة؟ قال له: وماذا اعددت لها؟ نفس المعنى، متى سأموت وماذا أعددت لما بعد الموت؟ هو ده السؤال اللي احنا محتاجين ان احنا نجاوبه. انا مش محتاج اقول لك ان هتموت يوم ده من حكم، ده من كمال وعظمة وجلال حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه معرفناش هنموت امتى. لان انا لو اعرف مثلا ان انا هموت سنة 2040 في يوم كذا الساعة كذا، خلاص اقعد لحد 2039 عايش حياتي بقى براحتي، ويعني غرقان في المعاصي والبعد عن ربنا ومريح نفسي ومروق الاناني زي ما بيقولوا يعني، واجي بقى في اخر سنة توبة الى الله سبحانه وتعالى وعبادة بقى ولزوم مسجد وقراءة قرآن. فمن رحمة ربنا ان انت ما تعرفش امتى هتغادر الدنيا دي، علشان كل يوم تجتهد وتقول لعلها تكون آخر ليلة في حياتي، لعله يكون آخر يوم في حياتي. عشان كده كان جميل قوي إن الإنسان الصبحية يقول دعاء سيد الاستغفار، عشان لو قاله ومات في بالنهار يخش الجنة، وقبل ما ينام يقوله برضه عشان لو مات وهو نايم برضه يخش الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. تعالوا نكمل مع بعض. وجاءت سكرة الموت بالحق، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب طول العمر مع حسن العمل. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يا رب اجعل أعمارنا طويلة في طاعة وحسن طاعة لك يا رب العالمين، وحسن اتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الرابعة اللي قلتها لكم قبل الفاصل في حتة ان احنا ايماننا بالموت، بان في موت، ان احنا نتأهب ونستعد. سبحانك يا ربي، لما الانسان يبقى عارف ان هو مثلا مسافر للعمل او لرحلة معينة، بيجهز شنطته ويجهز عربيته ويظبط نفسه ويظبط زيت العربية وبنزينها ويغسلها وينظفها ويروح يظبط كفرات ويعمل ترصيص ويعمل كل حاجة. ليه؟ لانه مسافر. طب رحلة الدار الآخرة محتاجة مننا استعداد أكتر من كده. ربنا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يوم بعيد قوي ويوم طويل جدا جدا، ومحتاجين إن احنا نستعد ونتجهز من دلوقتي، وكل يوم يبقى قدام عينينا كده إن في يوم هنلقى فيه المولى عز وجل، وهنترك الدنيا لا محالة. الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، الدنيا مزرعة للآخرة. فلما أعلم إن أنا كده كده مهما طال عمري، فالعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، فإذا كل ما هو آت فهو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذا فكل ما هو آت فهو قريب. فالحاجة الرابعة أو الثمرة الرابعة إن احنا نتأهب ونستعد لهذا اليوم الذي سنغادر فيه الدنيا ونقبل على الله سبحانه وتعالى. الحاجة السادسة والأخيرة، الإيمان بما بعد الموت. أنا مدام عندي يقين بالموت أؤمن بقى بما بعد الموت، من قبر وحشر وحساب وتطاير صحف وميزان وصراط وجنة ونار، وكل ده أبقى شايفه قدام عيني وأقعد كده أتخيل. لو أنا دلوقتي في الميزان، يا ترى ميزان حسناتي هيطب بالحسنات ولا هيطب بالسيئات؟ يا ترى لو أنا دلوقتي في تطاير الصحف، أنا عملت خليني أستلم صحيفتي بيميني ولا بشمالي أو من وراء ظهري؟ يا ترى يا ترى يا ترى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله. واحد ممكن يسألني، حد ممكن يعرف ميعاد موته؟ لا حدش يعرف، لأن ده من مفاتيح الغيب الخمسة. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب أو مفاتح الغيب، مفاتيح الغيب خمسة. ثم قرأ قول المولى عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله. مفاتيح الغيب خمسة، محدش يعرفها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما جبريل كما عند مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انت بتسألني هو انت تعرفها يا جبريل عشان انا اعرفها، رغم ان رتبة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اعظم من مكانة سيدنا جبريل، لكن هو النبي بيقول له كده من باب التواضع، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذلك يستحب يا جماعة ان احنا نكثر من ذكر الموت. ده مش معناه ان انا بقول يعني خليك بقى كده بتحب النكد والزعل والبكاء انا عايز اقول عايزين نفتكر حاجة واحدة ومعنى جميل قوي، اللي هو ايه؟ ان احنا لن نلقى الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن ترون ربكم حتى تموت. فانا بعتبر الموت دوت هو اعظم لقاء بالنسبة لي، لان هو اللي هيخليني القى الله سبحانه وتعالى. لن ارى الله سبحانه وتعالى ولن القى الله الا بعد الموت. فالموت بالنسبة لي كما قال معاذ بن جبل حينما كان في بداية السكرات، فقال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. سيدنا بلال لما في بداية السكرات زوجته بتقول وها حزناه، حزنان على زوجها الطيب اللي كان بيكرمها وكان بيراعيها وبيتقي ربنا فيها، قالت وها حزناه، قال بل وها فرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الموت خير مطلوب للإنسان الذي يحب لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سبحانه وتعالى. الآية دي بيسموها آية المشتاقين للقاء الله سبحانه وتعالى، كأن ربنا بيطيب خاطرهم بيقول لهم أنتوا بتحبوني فأنا بطمنكم لقائي بيكم قريب جدا جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. فيستحب الإكثار من ذكر الموت. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النبي كما عند البخاري الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ بمنكبي عبد الله بن عمر ويقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، يعني بل عابر السبيل، لأن الغريب ممكن يأنس للوطن التاني ويعيش فيه، إنما عابر السبيل لا يأنس إلا ساعات معدودات ثم يغادر. خليك في الدنيا عابر سبيل ورايح للوطن، والجنة هي الوطن الأصلي اللي احنا بندور عليه، لأن احنا كنا نسمات في ظهر أبينا آدم حينما كان في الجنة فكنا معاه في الجنة، فلما أخرج من الجنة أخرجنا معه من الجنة، وقلوبنا بتتقطع عشان نرجع للوطن الأول للجنة. ربنا يردنا وإياكم إلى الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. ولذلك كان سيدنا ابن عمر أول ما خد الدرس ده من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ويقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أي المؤمنين أكيس أو من أكيس الناس، قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثر وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس، هؤلاء هم العقلاء اللي بيفتكروا أن في يوم هيلقوا فيه المولى عز وجل سبحانه وتعالى. طب يا ترى لما أنا أكثر من ذكر الموت وأقعد أتذكر الموت دائما وأفتكر أن في يوم هلقى فيه المولى عز وجل وفي يوم أنا مروح فيه من الدنيا ديت، ده يفيدني في إيه؟ ده يصلح نفس الإنسان، ده يصلح قلبي، ده يصلح حياتي، ده يخليني إنسان فعال في الدنيا، ده يخليني إنسان بفضل الله بنجز وبنتج وبعمر الكون، ده يخليني إنسان صالح عمري ما أعمل حاجة تغضب ربنا، ده يخليني دائما ببعد عن معصية ربنا ولو وقعت في معصية بسارع وبادر إلى التوبة، ده يخليني دائما أحافظ على حقوق البشر، عمري ما أظلم حد، عمري ما أتعب حد، عمري ما أضايق حد، عمري ما أقول لفظ وحش، لأن ربنا قال عن أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول. فأنا عايش في الدنيا في جنة الدنيا اللي هي جنة الإيمان لحد ما أخش جنة الآخرة. الإمام ابن تيمية قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. الله أكبر. قال أبو سليمان الداراني قال إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل، ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. الله قال إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. حد يعرف يوصل للسعادة بتاعتنا؟ مليونيرات وبيصرفوا ملايين عشان يلاقوا السعادة ومش لاقيينها، وإحنا الحمد لله ربنا بيكرمنا بالسعادة اللي تملأ قلوبنا دي بركعتين قيام ليل، بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بشوية ذكر واستغفار، بركعتين نصليهم ونلجأ لربنا سبحانه وتعالى، بلجوء لربنا، بعمرة، بحج، بكل طاعة، بقرآن نقرأه ونتعايش مع كل آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولم يذكره في سعة إلا ضيقها. الله أكبر. بإذن ذكر الموت نعمة كبيرة. حاجة اللي عايز أقولها إن سكرات الموت، سكرات الموت محتاجين نستحضر إن في سكرة موت، لكن السكرة دي بفضل الله سبحانه وتعالى تخفف من عذاب الإنسان، وإنسان يعني وسكرات الموت دي بتخفف عن الإنسان حينما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ذنوبه ما فيش ذنوب أو ذنوب بسيطة جدا أو تاب قبل أن يموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان بين يديه ركوة فيها ماء، وكان يدخل يده ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي رواية: اللهم أعني على سكرات الموت. آخر سؤالين في دقيقة كده، إيه اللي يخفف علينا سكرات الموت؟ كثرة الإيمان والعمل الصالح والقرب من ربنا، ثم الشهادة في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. القرصة دي كده هو ده الذي يجد الشهيد في ألم الموت. ثم بعد ذلك إذا حان وقت الرحيل وخلاص خارج من الدنيا، هموت خلاص وخارج من الدنيا، في رحلة عظيمة جدا اسمها رحلة أرواح المؤمنين ورحلة أرواح الكافرين. ايه الرحلة دي؟ تعالوا نلتقي بكرة ان شاء الله في الحلقة القادمة مع رحلة أرواح المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.